مقال بعنوان مضينا وسنمضي قدما في مقارعة المحتل بقلم المجاهد أبي عبد الرحمن النقشبندي. ما أن طالت يد الكفر والضلال، يد الطغيان والجبروت، يد أمريكا وحلفاؤها أرض العراق، حتى قامت بحل الجيش العراقي الباسل وتدمير بنيته التحتية وتدمير المنشآت الحيوية والجسور والطرق، وقاموا أيضا بتحريض أصحاب النفوس الضعيفة من القادمين معهم، حيث فتح المحتلون لهم الدوائر الحكومية والمتاحف والمصارف والممتلكات العامة الأخرى ليسهلوا عملية سرقتها، كما وقاموا بتصوير هؤلاء ليقولوا إننا جئنا محررين لا فاتحين، لأننا وجدنا شعبا لا يجد لقمة العيش مما دعاه إلى سرقة أمواله وممتلكاته العامة ليعطوا ذريعة لاحتلال العراق، وليقولوا إن هذا الشعب كان النظام الحاكم فيه لا يوفر أبسط الحقوق ألا وهي لقمة العيش، وتناسوا بأنهم كانوا فارضين على شعبه الحصار منذ سنة 1990 للميلاد، ولكن هذا الزيف والخداع لا بد أن ينكشف، فالعراقيون لا تمرر تلك الأكاذيب عليهم، ولا يستطيع أحد أن يعبرها على أذهانهم، لأنهم أصحاب عقول وأصحاب الكرامة والنخوة ورجال ذو بأس شديد، حيث أثبتوا له أنهم لن ينجرفوا بمؤامراته وما يحاك على هذا البلد من مخططات. فمنذ أن دخل الاحتلال بغداد في 9 من شهر نيسان 2003 بدأ العراقيون برص الصفوف من أجل مقارعة المحتل وإخراجه من بلاد الرافدين، صاغرا مدحورا فتشكلت الكثير من الفصائل الجهادية. بدأ العراقيون برص الصفوف من أجل مقارعة المحتل وإخراجه من بلاد الرافدين صاغرا مدحورا فتشكلت الكثير من الفصائل الجهادية والكثير من التنظيمات لمقاومة العراق والكثير من التنظيمات المقاومة للمحتل ومن جميع أطياف الشعب العراقي الأبي، فالتف حول هذه الفصائل والتنظيمات المقارعة للمحتل الشباب الواعي والمؤمن بقضيته، وأفراد الجيش من جميع الرتب ضباطا وجنودا بعد أن حل الجيش خنزير العدو الأمريكي الحاكم العسكري في العراق، فانضم هؤلاء الجنود العراقيون الأبطال مع الفصائل المجاهدة وخصوصا جيش رجال الطريقة النقشبندية أحد فصائل القيادة العليا للجهاد والتحرير، والذي أخذ ينمو شيئا فشيئا ويذيع صيته في المحافل حتى إنه الجيش الذي ضم بين مجاهديه أفرادا من الأجهزة الأمنية من الشرطة والجيش الحالي، لأن أيادي مجاهديه بيضاء ولن تتلطخ بدماء العراقيين، فأصبح جيشا كبيرا يحتوي على ألوية وأفواج وسرايا وفصائل وحضائر، وأصبح يهز أركان الكفر والطغيان ويهز عرش أمريكا ومن تحالف معها ضد الإسلام والمسلمين. فمضت السنون وهو يقاتل المحتل ويذيقه مر الهزيمة والخذلان وينثر أشلاءه على أرض بلاد الرافدين أمام أنظار العالم، ولم يعط مجاهدو جيش رجال الطريقة النقشبندية المجال للعدو الكافر أن ينسحب بأمان، حيث دمروا أرتاله بالعبوات الناسفة والرمانات الحرارية والصواريخ الموجهة، ودكوا أوكاره بوابل من الصواريخ البينة ودكوا أوكاره بوابل من صواريخ البينة والحق المبين، وأسقطوا طائراته بصواريخ السديد أرض جو التي هي من صناعة جيش رجال الطريقة النقشبندية 100%، كي يهرب تحت وطأة ضربات سيوف الحق، حيث بانت لعنة العراق عليهم وعلى من تحالف معهم في الخسائر الاقتصادية والعسكرية. فلو قارنا قوة أمريكا في بداية الاحتلال في سنة 2003 اقتصاديا وعسكريا وبين وضعها الآن لوجدنا الفرق واضحا بشكل كبير جدا. فأمريكا الآن منهارة اقتصادية، فإن تكاليف حربها على العراق حسب ما أعلنته المصادر المسؤولة فإن تكاليف حربها على العراق حسب ما أعلنتها المصادر المسؤولة في البنتاغون بعد احتلال العراق ارتفعت لتصل إلى أكثر من 3,000 مليار دولار، حتى أصبحت عاجزة عن إعطاء الرواتب لمرتزقتها وعملائها في العراق. هذا كله بفعل أبناء العراق الغيارى الذين أذاقوا المحتل السم الزعاف، وبعد فهو لم يرى إلا القليل، فنحن ماضون في درب الجهاد حتى النصر المؤزر بإذن الله، وحتى يخرج آخر علج أمريكي من أرض العراق العظيم. والله ناصر المؤمنين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا.